بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يطيب لي أن أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت الشقيقة على اهتمامها الكبير بالعلم الشرعي تأصيلا وتفريعا وتأسيسا وإعلاء لبنائه، حتى ضمت إلى مهماتها الكثيرة مهمة مساندة الجامعات والمعاهد العليا التي تدرس علوم الشريعة، فأصبحت تضاهي جامعة أخرى الحقيقة بأعمالها وبما تقيمه من دورات وما تطبعه من كتب وموسوعات. فهذا الأمر ينبغي أن يذكر فيشكر لهذه الوزارة التي يعني جعلت من أسس عملها ومن سياساتها الدائمة التي لا تتغير بتغير المسؤولين إحياء العلم الشرعي ومساندة طلاب العلم بالدورات والمحاضرات والندوات المفيدة. كما أشكر لها أيضا بصفة خاصة وللقائمين على تنظيم هذه الدورة من إدارة المساجد بمحافظة الجهرة، أشكرهم لاهتمامهم بعلم أصول الفقه، هذا العلم الذي إلى زمن قريب يقل من يتخصص فيه أو يهتم به، وذلك بسبب انكباب طلاب العلم على التقليد والاقتصار على تقليد المذاهب، ومن منهم نفرت نفسه من الركون إلى التقليد اكتفى بدراسة الأصلين الكتاب والسنة مع تفسير الكتاب ومعرفة أسانيد السنة، وغفلوا عن العنصر الثالث من عناصر العملية الاجتهادية التي تؤسس لفقيه وليس لحافظ فقه، وهو علم أصول الفقه. ففي 20 سنة الأخيرة بدأنا نلحظ رجعة كبيرة، سواء على صعيد الدروس العامة أو على صعيد المؤلفات والإقبال عليها فيما يتعلق بعلم أصول الفقه. وإذا كان يعني أصحاب الأمثال يقولون لا تعطني سمكة ولكن أعطني سنارة وعلمني كيف أصطاد، فالذي يتعلم أصول الفقه ويعطى علم أصول الفقه ويرزق به إضافة إلى معرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ما يصح منها وما لا يصح، يكون بهذه الأمور الثلاثة قد اكتسب ما يستطيع أن يستخرج به الحكم الفقهي للفرع، وحينئذ يرتقي من مرتبة التقليد إلى مرتبة الاتباع للدليل، بحيث يعرف الحكم بدليله ويعرف كيف دل هذا الدليل عليه. ثم إذا وفقه الله للترقي وسعة الاطلاع في هذه العلوم والتمكن منها يصل بها إلى درجة الاجتهاد، ونحن بحاجة ماسة إلى أن يكون بيننا من يتقن النظر في المسائل المستجدة التي لم يبحثها الفقهاء السابقون. تعرفون أن المدنية الحديثة بين يوم وآخر تلفظ لنا الكثير من المعاملات والتصرفات والمشكلات الجديدة التي لا نجدها بعينها في الفقه الإسلامي الموروث، فنحتاج إلى معرفة حكمها. والعلماء يقولون ما من نازلة تنزل إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله الدلالة على حكمها، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ومن لا يحيط بعلم أصول الفقه وعلم الدلالات والأدلة كيف له أن يستنبط هذه الأحكام الجديدة للمسائل التي تجد بين يوم وآخر؟ إضافة إلى أن بعض المسائل التي وجدت في كتب المتقدمين ذكروا حكمها بما يناسب عصرهم وبما يسره الله لهم من معطيات ومعلومات يكفيهم أن يبنوا عليها غلبة الظن، ولكن فيما بعد جدت أمور أخرى في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الاقتصاد، في مجالات كثيرة جدت أمور أخرى، فلم تعد المعطيات هي تلك المعطيات اليسيرة. كان الفقهاء يتحدثون في أقل مدة الحمل وفي أكثر مدة الحمل اجتهادا منهم، فينظرون في الأدلة ويجمعون بينها، ينظرون في عادات الناس، والنظر كان نظر انطباعي، يعني يقول بلغنا أن امرأة في بني فلان بقي حملها في بطنها 4 سنين، قالوا إذن أكثر مدة الحمل 4 سنين. لم نعد الآن بحاجة إلى مثل هذه التخرصات، العلم البشري والطب الآن وعلم التحاليل ويعني المختبرات توصل إلى دقة متناهية، يعني قد تصل إلى 100% أو 99.99 في ما يعني يؤدي إليه. فينبغي أن يستفاد من هذه التقنيات الحديثة وأن توظف وأن يتغير الحكم العام ولا يربط بتلك الأمور. كان يعني يكتفون أحيانا في إلحاق النسب بالشبه، الآن عندنا ما هو أقوى من الشبه، تحليل الحمض النووي، تحليل في الدعاوى أيضا، في هناك من يعني يكتفون بالقرائن البعيدة، الآن في قرائن قوية، قرائن قوية تدين الجاني. فهناك يعني معطيات جديدة ينبغي أن توظف في الفقه الإسلامي وفي معرفة حكمه. فعلم أصول الفقه هو من علوم الآلة، هو آلة للتوصل إلى الحكم الشرعي والعمل به. أيضا الكتاب الذي بين أيدينا أنا أعتبره يعني نقلة كبيرة للذين قرأوا قبل هذا بعض المختصرات وبعض الكتب الصغيرة في أصول الفقه. هذا الكتاب وهو مختصر التحرير في أصول الفقه لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن النجار الحنبلي. هذا الكتاب يعني اشتمل على معظم مسائل أصول الفقه، حتى لا تكاد تخرج عنه إلا مسائل قليلة جدا. سنبدأ إن شاء الله بقراءته والتعليق عليه، والطريقة التي سنتبعها هي قراءة مقطع منه ثم نعلق عليه بما يوضحه. ومعلوم أننا يعني لو استغرقنا في شرحه وأردنا الإطالة فيه يحتاج إلى سنوات لإكماله، لكن لعله في يعني مثل هذه الدورات الذين حضروها لديهم الأساس أصلا في علم أصول الفقه وقرأوا بعض المختصرات وبعض الكتب الحديثة أيضا في أصول الفقه فتعينهم على فهمه. ولهذا سنكتفي بشيء من التعليق على ما يذكره المصنف ببيان يعني مثال له أو شرح ما هو غامض منه، لأن فيه بعض العبارات المنطقية التي يصعب فهمها على طلاب العلم اليوم، حتى طلاب العلم الكبار ربما يقرؤونه عدة مرات ويقولون ما معنى هذا الكلام. قد يكون أيضا بعض هذه الكلمات مما لا يتعلق به فائدة كبيرة، فلا نقف كثيرا وإنما نشير إلى المقصود منه ونتركه، لأننا لسنا متعبدين بمعرفة كل حرف في الكتاب حتى ندقق فيه، وإنما نحن نريد ما فيه فائدة منه، ما فيه ثمرة عملية، ما له أثر في علم أصول الفقه، هذا هو الذي نريده من الكتاب. إن شاء الله ما لا نستطيع الوصول إليه في هذه الدورة، أنا وعدت الإخوان إن شاء الله بدورة أخرى ثانية أو ثانية وثالثة إن احتاج الأمر إلى ذلك لإكماله بإذن الله تعالى. فالكتاب كتاب قيم، وهو مختصر من كتاب كبير اسمه التحرير أيضا، ولهذا سمي مختصر التحرير كما سيذكر المصنف، وهو للمرداوي. والمرداوي أيضا شرح كتابه شرحا موسعا، وهو موجود الآن في ما يقارب يعني 10 أجزاء بعد تحقيقه. المصنف أيضا شرح هذا المختصر في 4 مجلدات وهو موجود ومطبوع، لكن قراءة مثل هذه المجلدات الكبيرة يأخذ وقتا طويلا. والآن إن شاء الله نبدأ بقراءة يعني مقدمة الكتاب، وفيها بيان يعني سبب التأليف وبعض مصطلحات المصنف وطريقته في تأليفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد الفتوحي الشهير ابن النجار رحمه الله تعالى وأطرح لشيخنا وللحاضرين. الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه، فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذا مختصر محتوى على مسائل تحرير المنظور وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه، جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته، مما قدمه أو كان عليه أكثر من أصحابنا دون الأقوال خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف ومن عزم مقال إلى من إياه قال. نعم، هذه المقدمة المصنف بدأها بحمد الله والثناء عليه، وهو أهل سبحانه وتعالى لأن يحمد ويشكر، وثنى بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم بين أن كتابه هذا هو كتاب مختصر من كتاب اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي علاء الدين المرداوي. وبين أيضا بعد هذا أنه انتخبه أو اختصره مما قدمه، يعني مما جعله مقدما ومفضلا من الأقوال، فليس التقديم المقصود به هنا التقديم المكاني، وإنما التقديم الذي يقتضي التفضيل، بمعنى قدمه يعني ما فضله أو صححه أو قال إنه مذهب الأصحاب أو أنه الراجح من مذهبنا أو أن عليه أكثر أصحابنا، فهذه كلها طرق في ترجيح القول. فأصول الفقه يعني مليء بالأقوال كالفقه، فهنا يعني المصنف يقول أنا انتخبت هذا وجعلته على قول واحد، يعني لا أذكر بقية الأقوال إلا فيما ندر أشير إليها، فقوله مما قدمه يعني فضله على غيره من الأقوال، أو كان عليه الأكثر يعني كان عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد. ثم يقول إنني لم أذكر الأقوال وجعلته خاليا من قول ثاني، لا أذكر إلا القول الراجح فيه فقط. وهذه ميزة لمن يطلب الاختصار، أنه القاعدة الراجحة عندنا كذا وما عداها مرجوح، لأن هذا العلم كما ذكرت لكم مقصود به التطبيق وليس المقصود به حفظ ما قيل فقط. قال إني لا أزيد قولا آخر إلا إذا كانت هناك فائدة مهمة غير معرفة أن المسألة فيها خلاف. قال أيضا هو خالي من عزو القول إلى صاحبه، لما أذكر القول في المسألة أو النقل نقل تعريف مثلا أو نقل تقسيم لا أقول قال فلان، وإنما أذكر التقسيم الراجح مثلا من غير أن أنسبه إلى صاحبه، وهذا أمر كان سائغا يعني عند المتقدمين ولا يرون به بأسا، لأنهم ما كانوا يتكسبون بالتأليف. أما الآن فأصبح من الواجب على من نقل كلاما بنصه أن يعزوه إلى صاحبه، وإلا عدت من السرقات. فمن نقل كلاما بنصه وجب أن يسنده إلى صاحبه، لأن أكثر بحوث اليوم إنما يطلب بها ترقية أو درجة علمية أو تكسبا ماديا. فأما المتقدمون كانوا ينقلون بالصفحات عن بعضهم. قال خاليا من عزو مقال، أيضا يقول كأنه يشير إلى أن يعني كون القول قال به فلان أو قال به فلان هذا لا يفيدنا، الذي يفيدنا هو أن هذا القول صحيح أو ليس بصحيح، والصحة تعرف بالدليل لا بالقائل. في الدليل على صحة القول يعني على صحة القول هو الذي يجعله قويا وليس قائله. قال ومن عزو مقال إلى من إياه قال، يعني إلى صاحبه. نعم تفضل. قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره وفي أو على قول، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح. هذا أيضا يستمر في بيان منهجه، منهج التأليف. يقول منهجي في هذا الكتاب أنني قد أقول في وجه كذا، وسيأتي لنا أمثلة. يقول إذا قلت في وجه فمعناه أن ما عداه هو الأفضل منه وهو الأرجح وهو المقدم، وهذا الوجه الذي ذكرته مرجوح وليس براجح، مرجوح وليس براجح. وعند الفقهاء أن الأوجه هي التي يخرجها كبار أئمة المذهب ممن يعرفون بالمجتهدين في المذهب، مثل القاضي أبي يعلى ومن في طبقته وابن حامد قبله، يسمون أصحاب الوجوه. فيقول إذا قلت وفي وجه كذا فمعناه أن الراجح عندي هو القول الأول، وأما الذي قلت في وجه فهو متأخر وليس بمقدم. وإذا قلت وفي قول، يعني لي عبارتان، يقول مرات أقول وفي وجه كذا ومرات أقول وفي قول كذا، فما الفرق بينهما؟ قال إذا قلت في وجه كذا فمعناه أن هذا الوجه مرجوح، وإذا قلت في قول كذا أو وعلى قول كذا فحينئذ يكون الخلاف قويا في المسألة، وليس تفضيل أحد القولين على الآخر بظاهر، تفضيل ليس ظاهرا. وكذلك يقول أفعل مثل هذا حينما يختلف الأصحاب في الترجيح، فبعضهم يرجح هذا القول وبعضهم يرجح القول الآخر. فإذا اختلفوا في الترجيح قلت وفي قول كذا، لأنها كلها أقوال قد رجحها بعض علماء المذهب. قال: أو مع إطلاق القولين، أحيانا يطلقون القولين ولا يرجحون أبدا، فسواء رجح بعضهم هذا القول أو رجح بعضهم القول الثاني أو ذكروا الأقوال ولم يرجحوا، فإنني حينئذ إذا لم أطلع على تصحيح أي من القولين أقول في قول كذا وفي قول كذا. فهذا رسم لمنهجه في هذا المختصر. نعم. قال: وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. هذا واضح، ما يحتاج إلى أن نقف، يعني هو يعني يأمل أن يكون مغنيا لمن يحفظه عن كثير من المطولات، طبعا يحفظه مع فهم معانيه، أما من حفظه من غير فهم معنى فإنه لا يستفيد منه شيئا. نعم. قال مقدمة: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع ذات الأدلة الموصلة إلى الفقه، ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته، فأصول جمع أصل. لحظة، بدأ المصنف هذه المقدمة بأن ذكر موضوع علم أصول الفقه، موضوع علم أصول الفقه، وذكر أيضا فيما بعد تعريفه وغايته ومادته. فهو يقول إن كل من يريد أن يتعلم علما لا بد أن يعرف موضوع العلم الذي يتعلمه ما هو، ويعرف أيضا تعريفه أو حده، بحيث يتصوره تصورا إجماليا، لا يعرف تفاصيله ولكن يتصور هذا العلم، والتصور يعرف بالحد، ويعرف غايته، ما الغاية منه، ما الفائدة منه، لأنه إذا عرف الفائدة حفزته هذه المعرفة على تعلم هذا العلم ودعته إليه، ويعرف أيضا مما يستمد هذا العلم، مادته ما هي حتى يحضر المادة عنده. فهذه الأمور الأربعة لا بد منها. واعتاد الأصوليون وغيرهم أنهم يذكرون أن كل من رام علما عليه أن يعرف مثل هذه الأمور، بل يزيد بعضهم عليها ويقول إن مبادئ كل علم عشرة، فيعد من هذه العشرة الحد والغاية والموضوع والواضع منه الذي وضع هذا العلم، ويعني من أول من ألف فيه. المصنف ما عد من العشرة إلا الأربعة، قال نكتفي بها، والأمر كما قال الحقيقة، لأنه لا يتعلق كبير فائدة بمن الذي اخترع هذا العلم وألف فيه أول من ألف، ما يهمنا كثيرا. صحيح أنه يعني من ملح العلم، لكن ليس من الضروري ولا من الحاجة، والجميع يعرف أن أول من كتب فيه هو الإمام الشافعي، على يعني على الصحيح أن أول كتاب وصلنا كان كتاب الإمام الشافعي، لكن قبل ذلك هل كان هذا العلم يعني غير يعني لا وجود له أبدا؟ لا، كان موجودا لكن ليس بهذه الصفة التي جعلته علما مستقلا. فبدأ أولا بموضوعه، قبل أن يعرف لنا ما هو موضوع علم أصول الفقه قال الموضوع ماذا، ما المقصود به الذي يتكلمون عنه المناطق ويقولون يعني من أرام علما لابد أن يعرف موضوعه وغايته وإلى آخره، ما هو الموضوع؟ فعرف بتعريف المناطق، فيه صعوبة جدا، سأحاول تقريبه للإخوان بقدر الإمكان. قال: موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني ما يبحث في العلم، يعني في هذا العلم، عن العوارض الذاتية. ما المقصود بالعوارض الذاتية؟ قالوا: العوارض الذاتية يعني هي الأمور التي تعرض لذات العلم، لذات ذلك الموضوع. فموضوع العلم ما يبحث في العلم عن عوارضه، يعني عوارض ذلك الموضوع الذي سنذكره لكم، الذاتية. وما المقصود بالعوارض الذاتية؟ العارض، العوارض يقابلها الجوهر، في عرض وفيه جوهر، يقولون الجوهر والعرض. العرض هو بصفة، يعني يمكن نقول الصفة، الصفة التي لا تقوم إلا بالشيء. فعندنا مثلا هذا الميكروفون جوهر، ولونه السواد عرض، يمكن نطليه بأبيض ويصبح أبيض. ففي فرق بين العرض والجوهر، في فرق بين العرض والجوهر عندهم. ما يعني يهمنا كثير، وإن كان الأكثر يمكن مر معه هذا، لكن من النكت التي يعني تذكر في هذا أن بعضهم أراد أن يسفه بعض العلماء المنطق، فقال لهم: هذا الرجل مجنون وأنا أثبت لكم ذلك. قالوا: كيف؟ قال: تعالوا. فاجتمعوا في الجامع، فأخذ السرجين يعني ذرق الحمام، وقال: هذا ما هذا؟ هل هو عرض أو جوهر؟ قال: هذا جوهر. شوف، هل هذا معه عقل؟ من يقول إن ذرق الحمام جوهر؟ حنا ننظف المساجد منه وننظف الطرقات منه، هذا يقول جوهر؟ فطردوه، قالوا: هذا ما هو عالم، كيف جوهر؟ مجنون هذا. فالجوهر عند المناطق له تعريف، والعرض أو تعريف، وخذها منهم، أخذ هذا الشيء منهم يعني المتكلمون أو المشتغلون بعلم الكلام، ثم تطرق إلى كل من يكتب في العقائد لابد أن يعرف هذه الأمور، ثم إلى من يكتب في أصول الفقه لابد أن يعرف هذه الأمور. لكن خلاصة مقصوده هنا يقول: موضوع العلم، لما نقول ما موضوع علم الطب، ما موضوع علم الطب، نقول موضوعه بدن الإنسان. كيف بدن الإنسان؟ يقول: لأنه كل شغله حول بدن الإنسان، متى يمرض ومتى يصح، وما هي الأمور التي تعالج. ما موضوع علم الفرائض؟ قال: نقول موضوع علم الفرائض التركات. لماذا؟ قال: لأنه يبحث في علم الفرائض عن ما يعرض للتركات من أحكام. هذا معنى عوارضه الذاتية، يعني العوارض التي تعرض لذات الموضوع من حيث حكمه، فالأحكام تعرض له. نقول: هذا يملك كذا، وهذا له كذا، وهذا له النصف، وهذا عاصب، وهذا كذا. ما موضوع علم الفقه؟ قال: أفعال المكلفين. علم الفقه يتعرض لأفعال المكلفين، كل فعل يفعله المكلف أو من هو بصدد أن يكون مكلفا تجد أحكامه في علم الفقه. إذن موضوع علم الفقه أفعال المكلفين، هذا معنى قوله يعني ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني عن الأمور التي تعرض له، التي تحمل عليه، كما تجد بعض التفسيرات يعني تحمل عليه، فيزيد الغموض غموضا، كيف تحمل عليه؟ يعني التي تحمل عليه، والمقصود تحمل عليه لأن عندهم الموضوع والمحمول. الموضوع يعني ببساطة نستطيع أن نقول هو المبتدأ، والمحمول هو الخبر. فزيد حاضر، زيد موضوع، وحاضر إيش؟ محمول، محمول عليه يعني مخبر به عنه. هذا بتقريب بسيط له، وما يتعلق به كبير فائدة، من لم يدركه لا يحزن عليه. لكن المقصود ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ قال: علم موضوع هذا العلم، موضوع ذا يعني موضوع هذا العلم، الأدلة، الموصلة إلى الفقه، يعني موضوعه الأدلة عموما، لكن من أي جهة؟ قال الأدلة من حيث كونها توصل إلى الفقه. فليس موضوعه الأدلة من حيث معرفة فقط معانيها، لأن عندنا التفسير وعندنا شروح الحديث ولا من حيث ثبوتها، فالأسانيد ما يتعرض لهذا، وإنما من حيث تكون موصلة إلى الفقه. ثم أيضا هو ينظر إلى الأدلة على سبيل الإجمال، هذا العلم مهمته تقرير الأدلة على سبيل الإجمال. كيف على سبيل الإجمال؟ قالوا يعني هو ينظر في حجية الكتاب، حجية أن الأمر يقتضي الوجوب، يقتضي النهي، يقتضي التحريم، إلى غير ذلك، لكن ليس موكولا بالنظر في الآية الفلانية ما مدلوله، وإنما هذا يدخل تبعا، ليس هو مقصود علم أصول الفقه، لكن هذا ثمرة من ثمرات علم أصول الفقه، وهي فيما بعد عمل الفقيه المتضلع من علم أصول الفقه. فهذا هو موضوعه الأدلة من حيث كونها، أو قل الأدلة الإجمالية من حيث كونها موصلة إلى الفقه، لأن كل ما يدور في هذا العلم هو يتعلق بالأدلة من حيث ما يعرض لها. ونحن قررنا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. طيب، لعل هذا كاف. نعم. قال: ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع ويطلق على الدليل غالبا، وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة نعم. إذن قال انتهى من موضوع العلم وعرفه لنا، وانتقل إلى التصور. يقول أيضا: كل من طلب علما لا بد أن يتصوره بوجه ما، والمقصود التصور الإجمالي وليس التفصيلي. التفصيلي ما يعرف إلا بعد أن تتعلم هذا العلم وتقرأه مسألة مسألة، وإنما المقصود التعريف الإجمالي. إذن هو يحتاج إلى تعريف، فبدأ بالتعريف فقال: أصول الفقه مركب من كلمتين، من أصول وفقه. فعادتهم أنهم يعرفون الأصول أولا، ثم يعرفون الفقه ثانيا، ثم يقولون العلم المعروف بأصول الفقه ما المراد به، لأنك قد تنظر إليه على أنه مضاف ومضاف إليه، وقد تنظر إليه على أنه علم على علم ما، مثل الأسماء العادية. لما تنظر إلى اسم مثلا عبد الرحمن مكون من مضاف ومضاف إليه، فتنظر إلى لفظ عبد ما المقصود به، ولفظ الرحمن ما المقصود به. إن نظرت إلى الإضافة، المعنى الإضافي، تقول هذا الاسم له معنى، ومعناه أنه الذي يعبد الرحمن، الذي يعبد الله، والله هو الرحمن. لكن أنت إذا نظرت إلى المجموع على أنه علم، ربما تنسى معناه الإضافي، ولا يثبت في ذهنك إلا عبد الرحمن مثلا، ذلك الولد الشقي الذي يمكن ما ركع لله ركعة، ممكن، واسمه عبد الرحمن، وأين العبادة؟ والعبادة في جهة وهو في جهة. فأنت فرق بين أن تنظر إلى المضاف والمضاف إليه، وبين أن تنظر إلى الاسم العلم، إلى اسم العلم. فهو بدأ قال: الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وهذا معروف. قال: أما اصطلاحا فيمكن أن يعرف بأن الأصل هو الذي له فرع، لكن هذا التعريف غير مرضي عند الأكثر، لأنه يقولون تعريف إضافي، لأنك إذا قلت الأصل الذي له فرع، طيب والفرع ما هو؟ الذي له أصل. فالتعريف الإضافي هذا مرفوض عندهم في مصطلحاتهم، ما يصلح أن تعرف مثلا بمثل هذا التعريف، لأنك لا تعرف الأصل حتى تعرف الفرع، ولا تعرف الفرع حتى تعرف الأصل، فيلزم منه الدو. قال: ويطلق في الاصطلاح على معاني، منها الدليل، في كلام العلماء يطلقون الأصل ويريدون به الدليل، وهذا واضح حينما يقولون الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، يعني الدليل. ويطلقونه أيضا على الرجحان أو على الراجح في العقل، فيقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل براءة الذمة، يعني الراجح في العقل أن الذمة بريئة حتى يرد ما يدل على شغلها. ويطلق أيضا يقول على القاعدة المستمرة في أي علم من العلوم، في علم النحو تقول الأصل أن المبتدأ مقدم والخبر مؤخر، يعني القاعدة، الأصل أن المبتدأ مرفوع، وقد يختل هذا الأصل حينما تدخل عليه إن مثلا أو كأن أو ليت أو لعل. قال: ويطلق أيضا الأصل في باب القياس، ولهم فيهم اختلاف طويل سيأتي في باب القياس، لكن الفقهاء يطلقون الأصل على المقيس عليه، يقولون الأصل هو المقيس عليه، فحينما نقيس مثلا المشروبات المخدرة أو المسكرة على الخمر فالأصل هو الخمر، وهناك من يجعل الأصل هو الدليل، وهناك من يجعل الحكم، إلى غير ذلك. كذلك لو نظرنا إلى باب الفرائض، الأصل له مصطلح، ما هو؟ ما المقصود بالأصل في باب الفرائض؟ ها؟ الأصل في باب الفرائض يعني ما تخرج منه فروض المسألة، ما تخرج منه فروض المسألة، ولهذا يقولون أصلها من اثنين، أو أصلها من ثلاثة، أو أصلها من أربعة، أو من ستة، ويعدون أصول المسائل كم هي، يعني ما يخرج منه فروض المسألة. هذا من حيث تعريف الأصل. الآن عرف الأصل في اللغة والاصطلاح، ينتقل إلى تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح، ثم يعرف العلم. نعم. قال: والفقه لغة الفهم، وهو إدراك معنى الكلام، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. وأصول الفقه علما، لا علما. إذن الآن يعرف الفقه، قال الفقه هو الفهم، والمقصود بالفهم إدراك معنى الكلام. وبعضهم يقول يعني الفقه ليس الفهم فقط، بل هو فهم الأشياء الدقيقة، وهذا قد يكون أصح، لأنك أنت لا تقول فقه فلان أن الأرض تحتنا والسماء فوقنا، كل يعرفها، وإنما تقول يقول فقه للشيء الدقيق الذي يحتاج إلى فطنة ونباهة. ولهذا يعني لا يسمى فقها إلا ما يحتاج إلى شيء من النظر والاستدلال. قال: وأما شرعا، تعريف الفقه شرعا، فهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. ما معنى الأحكام الشرعية الفرعية؟ قال العلم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تعم كل أحكام الاعتقاد وأحكام الأعمال، لكن لما قال الفرعية خرجت أحكام المتعلقة بالاعتقاد وبأصول الدين عن أن تكون أحكاما فرعية. ثم قال هذه المعرفة معرفتها على قسمين، بعضها يعرفها بالفعل يعني يستحضرها الآن، تقول ما حكم من فعل كذا وكذا، يقول حكمه كذا لأن الله تعالى قال كذا أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويستنبط لك الحكم من الآية أو من الحديث. وبعضها يعرفه بالقوة القريبة، بمعنى أنك قد تسأل عن مسألة جديدة فيحتاج إلى نوع تأمل ويقول أمهلني أفكر وأبحث المسألة ثم آتي. لماذا قلنا يشمل الأمرين؟ قالوا لأننا لو قلنا إنه الفقه هو استحضار جميع المسائل ما بقي عندنا فقيه أصلا، ولا يوجد فقيه. أين الفقيه الذي لا يقول أمهلني أتأنى، أو يعني كل الأمور حاضرة في ذهنه؟ بل كل الأئمة الكبار كانوا يقولون لا أدري، يسألون عن بعض الأمور ويقولون لا ندري، ومع هذا ما اختلفنا في أنهم فقهاء وأئمة. فلهذا قال الفقيه يطلق على من يعرف الحكم الفرعي بالواقع وبالفعل الآن بحيث يستحضره، أو بالقوة القريبة من الفعل يعني عنده الاستعداد وعنده الملكة وعنده القدرة، لكن قد يحتاج في بعض الأحيان إلى شيء من التروي والتفكر حتى يصل إلى الحكم. ومقصودهم بالقوة القريبة يقولون هي أنه لا يحتاج إلى تعلم علم جديد لإدراكه. أما إذا كان يحتاج إلى تعلم علم جديد فقوة ليست بقريبة، كل إنسان عنده القوة أن يصبح عالما وفقيها، لكن هو ليس بفقيها الآن لأنه ما عنده إلا الاستعداد وليس عنده قوة قريبة. ففرق بين الاستعداد والقوة القريبة. الاستعداد كل طالب علم هو عنده الاستعداد على أن يصبح فقيها، لكن يحتاج له 5 سنوات ليدرس العلم الفلاني، و5 سنوات ليدرس العلم الفلاني، و5 سنوات للتدرب، وبعدها يصبح فقيها. أما الآن فلا. إذن هذا هو الفقه. قال والفقيه، ما دام عرفنا الفقه إذن من هو الفقيه؟ قال من عرف جملة غالبة منها، يعني من هذه الأحكام الشرعية إيش؟ الفرعية. من عرف جملة غالبة يعني كثيرة أو أغلب الأحكام الشرعية الفرعية يستحضرها، هذا هو الفقيه. وليس الفقيه الذي يعرف الكل فقط، بل هنا يسمى فقيها إذا عرف جملة غالبة من أحكام الفروع الفقهية بالنظر والاستدلال. فهذه هي إذن يعني هذا هو تعريف الفقيه. طيب الجملة الغالبة كم حدودها؟ هذه تركوها وقالوا ما نستطيع نحدد، العرف هو الذي يحددها، العرف هو الذي يمكن أن يقول هذا فقيه ذاك فقيه. ما حال العرف في العصر الأول وما بعده؟ كيف تقلبت العصور في مصطلح الفقيه؟ كان الفقيه لا يطلق قبل إلا على المجتهد القادر على النظر والاجتهاد، المستوفي يعني شروط الاجتهاد. ثم في فترة التقليد أصبح الفقيه يطلق على من يحفظ فروع مذهبه، يحفظ فروع المذهب يسمونه الفقيه حتى ولو لم يعرف الأدلة عليها. ثم نزل الأمر إلى أن من يحفظ مصطلح مختصرا في الفقه يسمى الفقيه. وعند بعض العوام الآن اللي يعرف له 4-5 سور يصلي بالناس الفقيه. فالعرف ما هو منضبط، يتغير. تعرفون أنتم البادية يقولون الفقيه، هات والفقيه هو يا الله يكتب فك الحرف، والفقيه يعرف الفاتحة ومع 2-3 سور يصلي بهم فيه قبل انتشار التعليم، والفقيه ورجيب الفقيه ورد الفقيه، وهي كل هذه يعني بضاعته يمكن حفظ كم آية من القرآن، وقد تكون أيضا قراءة غير سليمة، ويعرف شيئا من أحكام الفقه ويطلق عليه الفقه. فإذا المصطلح غير منضبط، وهذا سبب إشكالات كبيرة الآن في من يتصدى للاجتهاد، لأنهم قديما كانوا يكيلون الناس إلى ورعهم. يقال له أنت عالم، يقول لا لا لا، لم أبلغ بعد، لم أبلغ مبلغ الاجتهاد. والآن يتخرج من الثانوية ويقرأ رياض الصالحين ويخرج ويقول أنا فقيه، ويفتي ويخطئ العلماء ويرد عليهم ويقول أخطأ فلان وأصاب فلان. فالناس يختلفون والوقت يختلف، فيحتاج الأمر إلى شيء يحسم. حتى الآن المجامع الفقهية ما حسمت هذا الموضوع، إنما متروك للعلماء الكبار لتزكيتهم، من يزكيه؟ كبار العلماء يعتبر من أهل العلم، ومن لا فلا. ما هو هذا موضوع تفصيلنا يعني، لكن هذه يعني ألفت النظر إلى قضية جملة غالبة، هذه ما انضبطت، غير منضبطة، ولهذا انتقدها كثير من الأصوليين وقالوا ما انضبط عندنا من هو الفقيه. فالأولى أن يقال الفقيه هو القادر على الاجتهاد، هو الحاوي للعلوم التي لا بد منها للاجتهاد. نعم. قال: وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، والأصولي من عرفها. هذا إذن تعريف أصول الفقه بعد بكون باعتباره علما على علم من العلوم الإسلامية، فيه مؤلفات وله علماء وله يعني مدارس. ما تعريفه؟ المصنف اختار تعريفا جميلا، قال هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. والحقيقة أن الفرعية لسنا بحاجة إليها، يعني هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. استنباطها من أين؟ من أدلتها التفصيلية. فهذا هو تعريف أصول الفقه. طبعا هو نظر إلى أنه أصول للفقه فقط، وإلا فهو علم الأصول هو أصول للفهم الصحيح، لفهم الكتاب والسنة، لفهم الشريعة في الأصول وفي الفروع. يعني هو، ولهذا الذي يشتغل بعلم أصول الدين ويقرر مسائل هو يحتاج إلى قواعد هذا العلم، وكثيرا ما يلجؤون إليها. فمن قواعد هذا العلم التي يحتاجونها هناك أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل صارف، حتى نقرر ماذا؟ أن صفات الله جل وعلا حقيقة وليست مجازا، أن ما أخبر به الله جل وعلا هو حقيقة وليس مجازا، أخبر به عن نفسه. إذن هذا تعريف المصنف. قوله هنا الأصولي من عرفها، يعني من عرف هذه القواعد أو عرف أغلبها، قياسا على ما قلناه في الفقه. إذا كان في الفقيه من عرف أغلبها، هنا قد يقال أيضا من عرف أغلبها. هل هذا يعني يمكن أن يجري في هذا القياس؟ الحقيقة أنه في عرف الناس نعم، من عرف جملة من الأصول فهو أصولي، في العرف هو هكذا. فكل من عرف جملة غالبة من مسائل أصول الفقه يسمونه أصوليا، لكن يرد عليه ما ورد على ما ذكرناه هناك، من أنه ينبغي أن يكون عارفا بها إما بالفعل أو بالقوة القريبة، بحيث بمجرد التأمل والتروي والمراجعة يعرف هذه المسائل. هذا تعريف المصنف، وهو تعريف ماشي لا بأس به. يعني هناك من عرف الأصول باعتباره علما بأنه طرق الفقه الإجمالية، طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا التعريف أشمل من تعريف المصنف، لأن المصنف قصرها على القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، مع أننا لو فتشنا في كتابه هذا لوجدنا أنه يتكلم عن التقليد وعن الاجتهاد وعن أحكام تتعلق بالتقليد والاجتهاد. والأحكام التي تتعلق بالتقليد والاجتهاد ليست متعلقة باستنباط الأحكام الشرعية، لأن المقلد لا يستنبط الحكم الشرعي. فلهذا التعريف الرازي ومن تبعه بأنها مجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد أشمل من تعريف المصنف هنا. نعم. قال: وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، ومعرفتها فرض كفاية للفقه، والأولى تقديمها عليه، ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. إذن هو تكلم في موضوع العلم، وقال موضوعه الأدلة من حيث كونها موصلة إلى الفقه، وتكلم في تعريفه كلمة، يعني تعريفه مركبا إضافيا، وتعريفه لما أصبح علما مستقلا لا ينظر فيه إلى المضاف والمضاف إليه، ثم تكلم عن الغاية وقال: ما غايته؟ قال: غايتها، يعني غاية هذه القواعد التي سميناها أصول الفقه، ما غايتها؟ قال: غايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. ونعم هذه الغاية، يعني هذه هي واجب كل مسلم أن يعرف حكم الله في نفسه وفي ما يفعله وفي علاقته مع غيره، وأن يعمل بذلك. إذن هي غاية كبيرة وغاية كريمة، وهي تؤول إلى الغاية من خلق الناس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، وعبادة الله تحتاج إلى العلم كيف نعبد الله. فهذه القواعد أو هذه الأصول هي التي توصل إلى معرفة أحكام الفقه والعمل بها. ثم تكلم عن الحكم، ما حكم تعلمه؟ قال: هو فرض كفاية، فرض كفاية. وهذا يعني محل اتفاق بينهم، ووجد في بعض الكتب أنهم يقولون فرض عين، لكن هذا طبعا الذي نقله سهى عن مقصودهم. مقصودهم أنها فرض عين للمجتهد الذي يريد أن يجتهد، فمعرفة أصول الفقه فرض عين عليه، ليس له أن يجتهد قبل أن يعرف أصول الفقه. يمكن أن يجتهد قبل أن يعرف كثيرا من الأحكام الفقهية، لكن ليس له أن يجتهد قبل أن يعرف أصول الفقه، فهو فرض عين بالنسبة للمجتهد. أما ما عدا ذلك فهو من فروض الكفايات كغيره من العلوم. قال: والأولى تقديمها عليه، يعني على الفقه، يعني الأولى أن يتعلمها قبل أن يتعلم الفقه. هي من حيث الوجود في الواقع القواعد موجودة ومستقرة، والأدلة موجودة قبل الفقه من حيث الواقع. من حيث انفرادها وجعلها علما مستقلا الأمر مختلف في عهد الصحابة والتابعين، وبداية أيضا وعهد أتباع التابعين، كانت هذه القواعد ليست مجموعة في كتاب واحد مبثوثة، فالقواعد قواعد الاستنباط، قواعد الأمر والنهي والعموم والخصوص وقواعد الترجيح، كلها كانت في أذهان العلماء لكن لم تسطر على أنها قواعد مستقلة بحيث تدرس مستقلة، فهي من حيث وجودها كذلك متقدمة، لكن من حيث إفرادها بالتأليف هي متأخرة، فالتأليف في الفقه كان سابقا للتأليف في الأصول، مع أن الفقه في أيضا في بداية التأليف ما كان يعني مبوبا كتبويبه الآن، وإنما كان يعني أسئلة وأجوبة، إما على شكل أسئلة وأجوبة وإما على شكل أحاديث وآثار مجموعة في كل باب على حدة ويتبعها استنباط العالم منها، كما هو الحال مثلا في موطأ مالك. أما الاستمداد، إذا عرفنا الغاية منها وحكمها أو حكم أصول تعلم أصول الفقه ومما يستمد، تبع المصنف غيره من الأصوليين كالرازي وغيره في أنه يستمد من ثلاثة علوم أو من ثلاثة أمور: أصول الدين والعربية وتصور الأحكام، وبعضهم قال من أصول الدين والعربية والأحكام، وبعضهم قال الفقه، وسنعرف ما الذي يعني جعل المصنف يترك هذه الأمور. مقصود بأصول الدين يعني بعضهم بدل أصول الدين يقول علم الكلام، يقولون يستمد من علم الكلام والعربية وتصور الأحكام، وهذا أكثر الأصوليين يقولون هكذا، لكن المصنف ترك هذا قال أصول الدين، سماها باسمها يعني المحبوب أصول الدين، لكن ليقيل علم الكلام يصبح من اسم المذموم. نعم. وإلا فالمشتغلون بأصول الدين هم المتكلمون، أكثر من اشتغل وألف فيها هم المتكلمون. طبعا هناك يعني رأي آخر لم يذكره المصنف، وهو أن هذا العلم يستمد من الكتاب والسنة أول ما يستمد، إلا إن كنا نريد أن نحمل كلمة أصول الدين على الكتاب والسنة فهو جائز لغة، لكن أنا أعرف مقصوده بأصول الدين يعني كما بين هو في الشرح، يعني معرفة ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع، ومعرفة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة والبينات العقلية، فهو يقصد بهذا بأصول الدين مثل هذه الأمور، ويقول لأن الأدلة ما يثبت كونها أدلة إلا بعد الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته طبعا على الإجمال، وبأن القرآن كلام الله، وأنه واجب علينا العمل به، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه، وأنه معصوم، هذه كلها تدرس في أصول الدين، فلأجل هذا قال هو يعتمد على أصول الدين، فيقصد بأصول الدين أصول الاعتقاد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقرآن وبأنه كلام الله وأنه واجب الاتباع، والإيمان أيضا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبصدقه وعصمته فيما يخبر به عن ربه، فلأجل أن هذه المسائل تدخل في أصول الدين أو في علم الكلام، قال من قال إنه مبني على أو أنه يستمد من أصول الدين ويستمد أيضا أو قال يستمد من علم الكلام بحسب تعبيره. أما العربية فاللغة العربية لا شك أنها مما يستمد منها هذا العلم، فدلالات الألفاظ التي ستأتي معنا وتستغرق ما يقارب ثلث علم أصول الفقه أو تزيد هي راجعة إلى اللغة العربية. واللغة العربية هي إما علم نحو وهو الذي يعنى بآخر الكلمات، أو علم الصرف وهو الذي يعنى بالاشتقاق، اشتقاقات الكلمة، أو علم المعاني وهو المعروف بالبلاغة، علم المعاني وعلم البديع، هذه كلها تدرس فيما يعرف بعلم البلاغة. كذلك أصول الكلمات تعرف بعلم اللغة، يعني من حيث نشأة اللغة. فاللغة العربية أمر مهم بالنسبة لاستمدادها من أصول، استمداد أصول الفقه منها. وأما الأحكام فالمصنف كان دقيقا وقال هو لا يستمد من الأحكام، لأن الأحكام الفقهية تؤخذ منه، وإنما تصور الحكم المسبق، لا بد أن يكون متصورا للأحكام. كيف متصورا للأحكام؟ قال لا بد أن يتصور معنى الواجب والمندوب والمباح والشرط والمانع، يتصورها قبل، مع أن هذه الآن مذكورة في علم أصول الفقه في كل التآليف تقريبا، لكن قال هو يستمد منها من جهة أنه يعول عليها، لا بد من أن يتصور ما هو الحكم أو ما المراد به حتى يحكم به. أما من قال إنه بحاجة إلى الفقه فهو مقصودهم هذا، أنهم يعني الأصولي يحتاج إليه لكي يعني يتدرب على الاستنباط، لأن هذه قواعد للاستنباط. هل يمكن أن تأتي القواعد وتحفظ هكذا من غير أن يتمرن عليها ويضرب أمثلة عليها؟ هذا فيه صعوبة، فواقع الأمر أنه لا يمكن أحد أن يدرك القاعدة من دون ضرب الأمثلة عليها، فأمثلتها هذه من الفقه، فروع فقهية. الذي أميل إليه أنه يقال يستمد من الكتاب ومن السنة ومن اللغة العربية، وأما تصور الأحكام فالذي يظهر أنها داخلة في أصول الفقه. نعم. فصل. الدال الناسخ للدليل. الدال الناسخ للدليل وهو لغة المرشد وما به الإرشاد، وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ويحصل العلم المكتسب عقب معرفته. هذا الفصل خصصه تعريف الدليل ومشتقاته من الدال والمدلول والمستدل والمستدل عليه والمستدل به وكل ما له اشتقاق منه. فقال ما هو الدال؟ لأنه قبل قال موضوع علم أصول الفقه ما هو؟ قال أدلته، الأدلة، موضوع الأدلة. طيب قال ما دمنا نريد أن نعرف الأدلة، أولا الدال ما المقصود به؟ قال الدال هو الناصب للدليل، وهذا أحد إطلاقات الدال في اللغة، أنه يطلق على الناصب للدليل. وحينئذ الناصب للدليل من هو الذي أبلغنا وأخبرنا بالأدلة؟ هو الله جل وعلا، كما نقل عن الإمام أحمد فيما يأتي. فالدال يصح أن يطلق على الناصب للدليل، وأصل الأدلة يعني من الله جل وعلا، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي الأدلة أيضا على لسانه، والعالم أيضا ينصب الدليل يعني يذكر الدليل، الذاكر للدليل أيضا يسمى دالا. ولهذا نقول مثلا الدال على الخير كفاعله، فالدال هو الذي ينصب الدليل، هذا يعني تعريفه، قال: وهو في أصل لغة العرب يطلق على المرشد، كل ما أرشدك، ما أرشدك أو من أرشدك يسمى دالا. فالذي يرشدك قد يكون جمادا وقد يكون إنسانا عاقلا، المرشد لك. الجماد اللوحات، اللوحات اللي نسميها الآن اللوحات الإرشادية، هي جماد ما تتحرك، مع هذا ترشدنا، تقول يمين يسار، البلد الفلاني، الشارع الفلاني، المدخل الفلاني، أمامك تحويلة، دال. هذا يعني هي الدال بمعنى المرشد. وأما المرشد الذي يعني عاقل فهو الذي يدلك على الطريق بلسانه أو بيده أو بإشارته. قال: وأما شرعا فالدال أو الدليل، يعني تعريف للدال، لأن الدليل دال أيضا. ما تعريفه؟ قال: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قد يكون المشكل هنا فيه مطلوب خبري. ما المقصود؟ مطلوب خبري يعني حكم، حكم بالإثبات أو بالنفي، حكمك بأن هذا مباح أو أن هذا محرم أو أن جائز أو غير جائز. طيب، الدليل إذن، تعريف الدليل أو تعريف الدال في الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم. نرفع كلمة مطلوب خبري ونقول إلى حكم بنفي أو إثبات، حتى يكون أوضح. لماذا قلنا ما يمكن؟ لماذا لم نقل ما يتوصل؟ قالوا: لأنه الدليل يكون دليلا سواء توصلت إلى الحكم به أو لم تتوصل، فالدليل هو دليل، قد يوصلك وقد يوصل غيرك ولا يوصلك، وقد تغفل عنه أنت وغيرك ويبقى دليلا. إذن هو فيه إمكانية، الإمكانية موجودة، ما يمكن أن يتوصل أو ما يمكن التوصل به إلى الحكم. طيب، قوله بصحيح النظر فيه، هذا أيضا ما أتوا به عبثا، قالوا يتوصل بصحيح النظر فيه لأنه قد تنظر في الدليل بطريق غير سليم، قد تنظر فيه بطريق غير فلا تتوصل إلى المطلوب، يعني لا تفهم، باختصار يعني تنظر فيه بطريق غير صحيح فلا تتوصل إلى حكم، لأنك ما أحسنت النظر، ما نظرت بأصول النظر. إذن الدليل هو كل ما يمكن أن يتوصل بالنظر الصحيح فيه أو بصحيح النظر، كلها واحد، بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبر، يعني إلى حكم، سواء كان هذا الحكم قطعيا أو ظنيا، قد تتوصل إلى الحكم قطعا أو تتوصل إليه ظنا، فهذا كله دليل. وهذا هو رأي أكثر الفقهاء، أن الدليل يطلق على ما يوصل إلى الحكم قطعا وما يوصل إلى الحكم ظنا. قطعا مثل النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وظنا مثل القياس مثلا، المصلحة توصل إلى الحكم ظنا غالبا ليس جزما، فكلها يسمونها أدلة. لكن من العلماء من قال: أنا لا أسمي الدال دليلا إلا إذا كان مما يوصل إلى الحكم قطعا، أما الذي يوصل بطريق الظن فأنا عندي له تسمية أخرى، أنا أسميه أمارة، يعني علامة، ولا أسميه دليل. لكن الفقهاء أكثرهم يطلقون عليه أنه دليل وإن لم يكن قطعيا. قال المصنف: ويحصل العلم المكتسب عقلا. هذا ما ليس من التعريف، هذا ليس من التعريف، هذا مسألة مستقلة، وهي مسألة يذكرونها على أنها خلافية. يقولون العلم بالحكم هذا الخبري أو المطلوب الخبري، هل يحصل بالدليل ولا عقب الدليل؟ ولهم كلام طويل فيه ما تحته كبير فائدة. لكن المصنف قال: أنا أختار أنه يحصل العلم المكتسب عقبه عادة، يعني العادة أن من سمع هذا الدليل يحصل عنده الحكم في الغالب في العادة. هناك من قال يحصل ضرورة، ما هو عادة، ليس فقط بمقتضى العادة بل بمقتضى الضرورة. وهؤلاء معناه أنهم لا يطلقون الدليل إلا على القطع، بل القطع الضروري وليس القطع النظري. فهؤلاء يعني الذين يقولون يحصل الحكم عقبه ضرورة، كأنهم يقولون الأدلة فقط هي الأدلة القاطعة التي لا يختلف اثنان فيها. هذا لا يلتفت إليه، وإنما كلام المصنف هو الصواب، وأن العلم أو الظن الغالب يحصل بعد سماع الدليل عادة لمن هو مؤهل لمثل هذا. نعم. قال المستدل: الطالب له من سائل ومسؤول، فالداد الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام. لما عرف الدال أو الدليل قال: طيب من هو المستدل؟ قال: المستدل هو الطالب للدليل الذي يبحث عن الدليل، هو المستدل. والسين والتاء هنا يعني فيها زيادة مبنى فتقتضي زيادة المعنى. إذن هو الذي يسعى للبحث عن الدليل وطلبه، أو هو الذي ينصب الدليل ويسوقه ليقنع خصمه، فهذا أيضا مستدل. تقول: استدل الشافعي بقوله تعالى كذا وكذا وبين وجه الدلالة على كذا وكذا، استدل. فهو يعني يطلب الحكم بدليله، يعني يسلك الدليل ليصل إلى الحكم، ينظر في الدليل ليصل إلى الحكم، أو ينصب الدليل ليقنع المخالف. وقول المصنف هو الطالب للدليل من سائل ومسؤول، السائل يسأل يطلبه من أين؟ من المجتهد. السائل يطلب، أي المقلد يطلب الحكم والوصول إليه من المجتهد، والمسؤول الذي هو المجتهد يطلبه من أصوله ومن أدلته، يطلب الدليل من الأصول، يرجع إلى الأصول ليعرفها. ثم ساق المصنف هنا جملة منقولة عن الإمام أحمد بنصها تلخص ما سبق وتزيد عليه بعض الشيء. قال: فالدال هو الله تعالى، هذا من منقول عن الإمام أحمد، والدليل هو القرآن. وليس معنى قوله الدليل هو القرآن أن ما عدا القرآن لا يسمى دليلا، لا، معناه القرآن وما دل القرآن على أنه دليل فهو دليل، كالسنة والقياس والإجماع كلها دل عليها القرآن بوجه ما. والمبين للأدلة من هو؟ قال: هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والمستدل قال: هم أولو العلم، هم الذين يطلبون الدلالة عن طريق هذه الأدلة. قال وهذه أولو العلم هذه قواعد الإسلام. هذا نص كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. والمستدل عليه الحكم وبه ما يوجبه وله الخصم. والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن. يستكمل بقية أركان الدليل. قال فيه دليل وفيه مستدل وفيها مستدل عليه. فقال المستدل عرفناه أنهم العلماء هم الذين يستدلون، ويطلق أيضا على العامي الذي يسأل عن الحكم يقال أنه مستدل، يعني مسترشد مستفهم. وأما المستدل عليه فهو الحكم الشرعي المطلوب. لما نستدل عليه بالدليل المستدل عليه هو الحكم. وبه يعني المستدل به، المستدل به هو ما يوجبه، يعني ما يوجب ذلك الحكم، ما يوجبه يعني ما يوجب ذلك الحكم. فالمستدل به هو نفس الدليل، المستدل به هو نفس الدليل. يمكن يقال الدليل أو المستدل به. ولهذا تقول استدل فلان بالكتاب، فالكتاب مستدل به وهو دليل. إذن المستدل عليه الحكم، المستدل به هو الدليل، هو الدليل. لكن عبر عنه هنا بقوله هو ما يوجبه، يعني ما يوجب الحكم. وبعضهم يقول هو العلة، يقصدون بالما المستدل به علة الحكم، يقولون المستدل به علة الحكم. والصواب أن المستدل به هو الدليل نفسه. وله يعني والمستدل له، المستدل له من هو؟ الخصم. لأننا نستدل لأجل أن نقنع الخصم مثلا. والنظر انتقل بعد الدلالة، انتقل إلى النظر. لماذا بحث في النظر أيضا؟ لأنه ورد في تعريف الدليل هنا ماذا قال؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فقال إذن لابد أن نعرف ما هو النظر المذكور في التعريف. فعرف النظر بأنه الفكر الذي يطلب به علم أو ظن، الفكر الذي يطلب به علم أو ظن. وهذا أحسن تعريف قيل في تعريفات النظر. أراد أيضا أن يعرف لك الفكر، يقول أنا عرفت النظر لك بأنه الفكر. طيب الفكر أصلا ما هو؟ لأن الفكر وإن كان معروفا عند الناس وضع حد له في صعوبة. فعرفه ماذا قال؟ قال والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق. طيب الفكر أولا ناخذ تعريف للفكر. قال هو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها إليها. فيه مطلوب وفيه شيء مستقر في النفس معروف من قبل. المبدأ والمبادئ معروفة في النفس ثابتة أصول يسمونها العلوم الضرورية. وفيه مطلوب مجهول لك الآن. أنت إذا أردت أن تفكر ما الذي يصنعه فكرك وعقلك؟ أنه يرجع للضروريات التي هي مبادئ مستقرة عندك، ثم يذهب إلى المطلوب، ثم يرجع يتردد بينهما حتى ينقدح له الطريق السليم والحكم الواضح. هذه دراسة لعملية الفكر. فهذا تعريفه، يقول هو تردد، أو يعني هذا تعريف مثلا إمام الحرمين يقول هو تردد الفكر، تردد الفكر، تردد العقل بين الضروريات، الترديد بين الضروريات حتى يصل إلى مطلوب جديد ينقدح لك فكرة جديدة. المبادئ هي الأشياء الموجودة عندك تراوح بينها حتى ينقدح المطلوب. الرازي ماذا قال في تعريف الفكر؟ قال هو ترتيب تصديقات في الذهن حتى يتوصل إلى تصديق آخر أو إلى معلوم آخر. يعني ترتب تصديقات، مقدمة أولى ومقدمة ثانية ثم تأتي النتيجة. التصديقات هي عبارة عن مقدمات كاملة. تقول كل مسلم مثلا فهو معصوم الدم والمال، وفلان مسلم إذن هو معصوم الدم والمال، مقدمة كبرى. كل مسلم مثلا معصوم الدم والمال، طيب هذه مقدمة تحتاج تستحضرها، أنت أمامك شخص. طيب وتستحضر المقدمة الثانية، فلان هذا مسلم أو ليس بمسلم، فتردد بين المقدمتين فتخرج بالنتيجة أن هذا الشخص معصوم الدم والمال مثلا. فهذا التردد الذهن هذا هو الفكر. الفكر عملية أنه ينظر إلى مخزونك من المعلومات ويولد لك منه معلومة جديدة. يقول حركة الفكر هو تردد الذهن بين أنحاء الضروريات للوصول إلى معلومة جديدة، أو ترتيب تصديقات كثيرة ليتوصل منها إلى مطلوب أو إلى تصديق جديد بحيث يدرك حكما جديدا. إذن حركة النفس يقول من المطالب إلى المبادئ. المطالب هي الأمور المجهولة عندك، أمر مطلوب مجهول حتى الآن ما تدري ما هو حكمه، ترجع إلى مبادئه وهي أصوله الضرورية وأدلته، فالحكم يأتي من دليله، فترجع إلى الأدلة ثم ترجع مرة أخرى إليها لتذكر حكمها. فعندك هذا الشيء مثلا تريد أن تعرف هل هو حلال أو حرام، تتصوره ثم تأخذ به، تذهب به في ذهنك إلى أصوله ومبادئه وأدلته، ثم تعود مرة أخرى وتنزل الحكم عليه بأنه حلال أو حرام. طيب ما نستطيع أكثر من كذا. طيب الإدراك، قال الإدراك نوعان، إما إدراك بلا حكم، وهذا هو إدراك إيش؟ المفردات، إدراك المفردات دون أن تحكم عليها بشيء، تتصورها فقط، هذا يسمى التصور. فكل إدراك للأشياء إما أن يصحبه حكم أو يكون بدون حكم. فالإدراك بدون حكم يقول هو التصور، وأما إدراك الأحكام فهذا يسمى التصديق. إدراك الأحكام يعني تحكم بأن هذا الشيء حلال أو أن هذا الشيء حرام. أما قبل تقول مثلا البيع على بيع أخيه، ما صورته؟ تحتاج إلى أن تتصور ما صورته، تصويره هذا إدراك، إذا عرفت تعريفه تصورته. لكن هل أنت قلت أنه حلال أو حرام؟ إلى الآن ما قلت في شيء. ترجع تبحث بعد هذا عن حكم. القياس ما هو؟ تصور. كل التعريفات المقصود منها التصور، أما التصديق فهو حكم بنسبة شيء إليه أو نفي عنه، هذا هو التصديق في مصطلحاتهم. فإذا الإدراك قسمان، إدراك للمفردات من غير حكم وهذا يسمى تصورا، وإدراك لها مع الحكم عليها وهذا التصديق. نعم، ونكتفي الآن بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.